يسهر إلا خفيف من يوم ما عيونك ندهو وأنا بتلم عليك خطيف بعد الوقت خلاص وياك ما بقاش يحلم إلا معاك وإن فكرت تغيب عن عيني ما يفكرش في يوم ينساك قلبي ما يفكرش في يوم ينساك.